وتأكل السباع ويكون روثا وبولا. نقول علم الآخرة لا نتدخل فيه، بل نؤمن بما جاء به النص، وأن كل إنسان يفتن إذا كان بالغا عاقلا، وإذا كان غير ذلك ففيه خلاف. قال رحمه الله تعالى: ثم بعد ذلك، ثم بعد هذه الفتنة، إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى. إما نعيم لمن؟ للمؤمن الذي أجاب بالصواب ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، هذا ينعم، يوسع له في قبره ويفتح له باب إلى الجنة، ويأتيه عمله الصالح ويؤنسه، ويكون بيته الذي هو القبر خيرا له من بيته وقصوره في الدنيا. ولهذا إذا مات الإنسان المؤمن تقول نفسه قدموني قدموني، لأنها بشرت بالنعيم عند الاحتضار. اللهم اجعل نفوسنا هكذا. طيب، وإما عذاب، عذاب إذا لم يكن مؤمنا، وهنا بحوث في هذا المسألة. أولا، هل النعيم والعذاب على البدن أو على الروح؟ نقول الأصل أنه للروح، فإن أرواح المؤمنين معلقة تحت معلقة بالعرش، فالأصل أن النعيم للروح، لكن قد تتصل بالبدن كما سمعتم في الفتنة أنه يضرب، يعني البدن قد تتصل بالبدن. وقد ذكر ابن القيم أشياء عجيبة في كتاب الروح عن مسألة العذاب الجسدي في القبر، وبلغنا الناس الثقات أن هذه البلدة حفروا للسور حفرة، السور اللي يحيط بالبلد، فوقعوا على قبر صاحبه يابس، وشعره موجود، وحن لحيته موجود، وفاح من القبر ريح طيب يقولون ما شممنا منه. فأرسلوا إلى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الضبطي، لأنه قد صار قاضي في عنيزة، يسألونه قال وش ترى؟ قال أرى أن أعيد القبر على ما هو عليه، والسور ادفعوه خلف القبر أو دون القبر. وهذا يدل على أن هذا الرجل قد نعم بدنا بواسطة الرائحة العظيمة التي شموها منه. نعم. نعم. لكن الآية اقرأ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يعني يظل الظالمين في الدنيا، ما هي صريحة، يعني فيها احتمال لكن ما هي صريحة. نعم. كيف؟ سألناكم فاختلفتم، بعضهم قال يثبت وبعضهم قال الثابت. نعم. ايش؟ نعم. صحيح، يعني ما يعقى الكلام إلا بحروف وأصوات، لكن كما سمعت قبل من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اي نعم، يقولون كلام الله مخلوق، خلقه الله ليعبر عما في نفسه. يعني هذا المسموع الذي سمعه جبريل مخلوق، والكلام الذي وصف الله بنفسه معنى قائم بنفسه. أصغر. واضح؟ طيب نعم. ما تم الرحمة، لأن بيجينا هل العذاب مستمر أو ينقطع، بيجينا إن شاء الله. نعم. جمعة ذكر يكتب أكتب ما كنت تعمل في الدنيا من بلغت إلى نور. وهذه ما بلغت أقول هذه ما سمعتها إلا الآن، فحققها لنا غدا إن شاء الله. وين محمود؟ حاضر محمود؟ حاضر قيم المكتب رحمه الصباح إن شاء الله بعد الدرس موجود. صوفية؟ شعرنا من الصوفية حن نبي المذهب أهل السنة والجماعة يا رجل. إيش أنت؟ كم عشت في الصوفية؟ أنا الآن فهمت أن لك سر في الصوفية. كم عشت؟ وما تعرفت؟ قال حين عرفت. اللهم اهدنا فيما هديت. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما الذي يدخل في الإيمان باليوم الآخر؟ هل هو من قيام الساعة أو من قبل ذلك؟ خالد، ما هو الضابط أو الذي ذكره شيخ الإسلام؟ يدخل فيه كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. ما وجه ذلك؟ الصبر. ما وجه ذلك؟ نعم. وينقطع عنه ويدخل في عالم الآخر. كل من مات تقوم قيامته ويدخل في عالم الآخرة. فتنة القبر في رأس ما هي؟ سؤال الميت عن عن ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. طيب إلى كم ينقسم الناس عقيلة؟ فالإجابة على هذا الأسئلة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. المؤمن يقول ربي الله، ودين الإسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب والمرتاب يقول ها ها لا مرتاب يعجز عن الإجابة فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. طيب وما الكافر فلا يسأل أصلا؟ الكافر لا يسأل أصلا على خلاف في ذلك. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم بعد هذه الفتنة، أي بعد هذا الاختبار المنتدى الدرس اليوم، بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى. بعد هذه الفتنة إما نعيم يعني في القبر، وإما عذاب يعني في القبر إلى أن تقوم الساعة. وفي هذا مباحث. المبحث الأول، هل هناك دليل يدل على أن القبر على أن الميت ينعم في قبره؟ الجواب نعم، فيه من القرآن ومن السنة. أما من القرآن فقد قال الله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة، سلام عليكم ادخلوا الجنة يعني عند الوفاة. أما من السنة فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كان عن على سبيل المشهور أن الميت ينعم في قبره ويفسح له فيه، والمسلمون أجمعوا على هذا، لم يخالف في ذلك أحد. وأما العذاب فقد دل القرآن على ثبوته، وكذلك دلت السنة، وكذلك إجماع المسلمين. فمن الكتاب قول الله تبارك وتعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وأن هنا للعهد الحضوري، اليوم يعني يوم، يعني يوم موتهم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال الله تبارك وتعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقال تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما السنة فكثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني لا يعذبان في أمر شاق عليهم بل هو سهل. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حالهما وبين سبب عذابه، ثم أخذ جريدة فشقها بنصفين ووضع على كل قبر واحدة، فقالوا لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا الحديث في الصحيحين. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب في قبره، وأمرنا أن نتعوذ بالله بعد في التشهد الأخير في الصلاة من أربع، منها عذاب القبر، والمسلمون كلهم يتعوذون بالله من عذاب القبر. إذن ثبت عذاب نعيم القبر وعذاب. المبحث الثاني، هل هذا النعيم محسوس بمعنى أنه نعم أو العذاب، هل هذا النعيم أو العذاب محسوس بمعنى أننا ندركه نحن الأحياء بالحس أو ليس بمحسوس؟ الجواب ليس بمحسوس، إلا أن يطلع الله تعالى من شاء من عباده على ذلك، وإلا فالأصل أنه من أمور الغيب. ولو كان أمرا محسوسا لم يكن من أمور الغيب التي يثنى على صاحبها، لأنه إذا كان محسوسا يكون من إيش؟ من إيش؟ من عالم الشهادة، ولا أحد ينكره، ولا فائدة بالاختبار الإيمان به. إذن هو غير محسوس للأحياء، لكن قد يظهر الله تبارك وتعالى أحدا من الناس على النعيم أو العذاب. فمما أظهره الله من العذاب ما ذكرناه الآن في حديث من ابن عباس رضي الله عنه. وأما النعيم فكثيرا ما نسمع عن أناس تفوح من قبورهم رائحة المسك، لا سيما المكثرون من الصيام، لأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا ليس على سبيل الحتم لكل أحد، ولكنه على سبيل الكرامة لبعض من يطلعهم الله عز وجل على ذلك. المبحث الثالث، هل النعيم والعذاب على البدن أو على الروح؟ المشهور عند علماء السنة المحققين منهم أن الأصل أن النعيم أو العذاب على الروح، لكنها قد تتصل بالبدن أحيانا، ولا سيما عند دفن الميت. وهذا أيضا مما يعلم بالنقل وليس للعقل فيه مجال. المبحث الرابع، هل هذا العذاب الذي في القبر هل هو دائم أو منقطع؟ والجواب، إذا كان المعذب كافرا فإنه لا ينقطع، وإذا كان المعذب عاصيا فإنه قد ينقطع، إما بفضل الله عز وجل وإما بدعاء الناس له بالمغفرة والرحمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وكذلك الدعاء له في قبره فإنه قد يستجاب ويرفع العذاب عنه. هذه كم مبحث؟ 4 مباحث تتعلق بنعيم القبر وعذاب القبر. يقول مالك رحمه الله: إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى إلى آخر. لا يريد رحمه الله بقوله عذاب إلى أن تقوم القيامة أو نعيم إلى أن تقوم القيامة، لا، يريد أن هذا الوقت هو وقت النعيم والعذاب، وقد ينقطع وقد لا ينقطع. قال: إلى أن تقوم القيامة الكبرى. أفادنا رحمه الله أن القيامة نوعان: كبرى وصغرى. أما الكبرى فهي العامة التي ينفخ في الصور فيفزع الناس ويصعقون ثم ينفخ في الصور فيقومون من قبورهم لرب العالمين، هذه القيامة الكبرى عامة. أما الصغرى فهي قيامة كل إنسان بعينه، لأن كل من مات قامت قيامته، انتهى من الدنيا وصار في عالم الآخر. والمراد بقول المؤلف القيامة الكبرى هي التي يقوم فيها الناس لرب العالمين عز وجل، فتعاد الأرواح إلى الأجساد. تعاد الأرواح أي ترد وترجع إلى الأجساد، بعد أن يتم نمو الجسد. وقد جاء في السنن أن الله سبحانه وتعالى ينزل على القبور مطرا غليظا كمني الرجال 40 يوما، فتنبت الأجساد في الأرض، وإذا تكاملت الأجساد ونفخ في الصور فخرجت الأرواح من الصور إلى الأجساد، كل روح لا تخطئ جسدها لأنها أمرت أن تعود إلى أجسادها فتكون ممتثلة. وقوله رحمه الله إلى الأجساد، أفادنا المؤلف رحمه الله أنه لا يمكن أن تعاد الروح إلا بعد تكامل الجسد، وأن الجسد الذي كانت تعمره في الدنيا هو الجسد الذي يعاد يوم القيامة وليس ابتداء خلق. وهذا هو الذي عليه المسلمون، أن البعث ليس ابتداء خلق ولكنه إعادة خلق، كما قال الله عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ولو كان ابتداء خلق لكان في ذلك أشكال، لأنه يستلزم أن يعذب جسم بغير حق أو ينعم جسم بدون أن يكون له فضل، ولكن الأجساد نفسها تعاد. وفي هذا مباحث: هل الجسم يعاد كصورته في الدنيا، القصير قصير والطويل طويل والعريض عريض وغير العريض ليس بعريض، أو نقول تعاد إلى الأجساد والله أعلم بكيفية هذه الأجساد؟ الجواب الثاني ما ندري، هل تعاد الأجساد على صورة واحدة أو تعاد على صورتها في الدنيا؟ الله أعلم. لكننا نجزم بأن الذي يعاد هو الأجساد، تعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون. ذكر رحمه الله ثلاثة أدلة أجناسا لا أفرادا، أخبر الله بها في كتابه، وما أكثر الآيات التي فيها إثبات هذه القيامة، ووصفت بأوصاف كثيرة. فمثلا قال الله عز وجل: إذا وقعت الواقعة، يعني إيش؟ يعني قامت القيامة. وقال الله عز وجل: الحاقة ما الحاقة، يعني يوم القيامة. القارعة ما القارعة، يعني يوم القيامة. المهم أسماء كثيرة لها أثبتها الله تعالى في كتابه، وذكر لنا فيها من الأهوال والأفزاع وكيف تتغير الأرض والسماوات. كذلك أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة في الأحاديث، ومن أراد الاطلاع عليها فعليه بكتاب المشكاة، فإنه بسط فيه أحاديث كثيرة في هذا الموضوع. أجمع عليها المسلمون أنها ستقوم، ولهذا نقول الإيمان بهذه القيامة من أركان الإيمان الستة، فهو ذو مرتبة عالية في الدين الإسلامي. وإنكار ذلك، إنكار القيامة، كفر، كما قال عز وجل: زعم الذين كفروا إيش؟ أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال المؤلف رحمه الله: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين كما جاء في القرآن: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقوم النين من قبورهم. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يقول المؤلف رحمه الله: حفاة عراة غرلا. حفاة ليس عليهم نعال ولا خفاف، وهذا يعني عدم وجود لباس الرجل. عراة ليس عليهم ثياب، وهذا يعني عدم لباس الجسد. غرلا أي غير مختونين، يعني أن القلفة التي قطعت في الختان تعود، لأن الله تعالى قال كما بدأنا أول خلق نعيد. وجاء في بعض الحديث بهما، وفسر ذلك بأن البهم هم الذين ليس معهم أموال، وهذا يؤيده قوله كما بدأنا أول خلق نعيد، لأن الإنسان خرج من بطن أمه ليس عنده مال وليس عليه ثياب ولا خفاف ولا نعال وليس بمختوم، إلا نادرا، يعني قد يختن الإنسان وهو في بطن أمه. فهل إذا ولد مختونا هل يختن أو لا؟ أجيب، لا يختن، لأن ما في مكان للختان. بمعنى أن بعض الناس ولكنه نادر جدا يخرج وحشفة ذكره بادية ليس عليها جلد. حفاة نعم، غرلا بهما ليس معهم مال. وتدنو منهم الشمس ويوجمهم العرض. الأول الأرض، ما تكلم عليه المؤلف رحمه الله. الأرض تمد يوم القيامة مد الأديم حتى يكون الناس عليها، كما جاء في الحديث يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، بمعنى أنه إذا تكلم الإنسان في أطرافهم سمعه كلهم، وأنه إذا أبصرهم كلهم. لماذا؟ لأن الأرض تكون سطحا واحدا في الدنيا، لا تكون سطحا واحدا لأنها مكورة، ولذلك الرؤية محدودة، لكن في الآخرة الرؤية غير محدودة، لأن الأرض تمد، كما قال الله عز وجل إذا السماء انشقت وآذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت. فالأرض تبقى ممدودة ليس فيها جبال ولا أشجار ولا بناء ولا غير ذلك. وتدنو الشمس منهم، تدنو منهم على قدر ميل. قال أحد الرواة لا أدري أميل المكحلة أم ميل الأرض، يعني المسافة. وأيا كان فستكون حارة. وهنا يقع إشكال، كيف لا تحرقهم مع دنوها، مع أنه لو دنا شيء من الشمس الآن بأكثر من هذا بكثير لطار شعاعا وماع وزال. فالجواب أن الناس يعطون في الآخرة قوة لا يدركونها في الدنيا. أليسوا يتحملون أن يبقوا 50,000 سنة لا أكل ولا شرب ولا غير ذلك من مقومات الحياة ويتحملون هذا؟ فالناس يوم القيامة ليس تحملهم كتحمل الدنيا، فالدنيا يتحملون تحملا ناقصا. ولهذا قال المؤلف وتدنو الشمس، وتدنو منهم الشمس بقدر ايش؟ بقدر ميل. وهل تحرقهم؟ لا، لأن الله تعالى أعطاهم قوة على مقاومتها. هذا إذا قلنا إنها يوم القيامة تكون على حرارتها، لأنه من الجائز أنه يوم القيامة تسلب عنها الحرارة، ولكن هذا خلاف الظاهر، فليبقى فيها حرارة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر بقية الحديث. ولو كانت تسلب الحرارة لكانت من جنس القمر، لا يحتاج الناس إلى استغلال منها. قال ويلجمهم العرق، يلجمهم أن يصلوا إلى موضع أفواههم كلجام البعير. وهذا في أناس، وفي أناس يبلغ العرق حقوي، وفيهم من يبلغ ركبتي، وفيهم من يبلغ كعبي، فالناس يختلفون. على أي أساس يكون هذا الاختلاف؟ يكون على حسب الأعمال. وهنا إشكال، كيف يختلف الناس هذا الاختلاف مع أنهم في مكان واحد؟ الجواب على هذا أن نقول لا تقس أحوال الآخرة في أحوال الدنيا. أؤمن بما جاء به الحديث إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تسأل أليس الناس يكونون في ظلمة والمؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ومع ذلك لا ينتفع به الآخرون. أحوال الآخرة لا تسأل، عليك بالإيمان والتصديق دون أن توجد في نفسك شك منها. قال ويلجم العرق، هذا أبلغ ما يكون. والثاني إلى حقوين، ثالث إلى ركبتين، الرابع إلى كعبين. قال وتنصب الموازين، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد. تنصب الموازين يعني ينصبها الله عز وجل بأمره ملائكته أن ينصبوها، أو يأمرها أن تنتصب وتنتصب. والموازين جمع ميزان، وقد جاء ذكر الميزان مفردا ومجموعا. قال الله تعالى ونضع الموازين القسط يوم القيامة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. والمؤلف رحمه الله عبر بالجمع لقوله فمن ثقلت موازين. قال المؤلف فتوزن فيها أعمال العباد، ونذكر مباحث في هذا. هذه الموازين هل هي واحد أو جمع؟ نقول وردت في القرآن مجموعة ومفردة، فاختلف العلماء رحمهم الله في الجمع بينها. فقيل الجمع أن كلمة الميزان في الحديث المراد بها الجنس، وأن الموازين مجموعة. ولكن هذا الجمع هل هو باعتبار كل واحد أو باعتبار كل أمة؟ بمعنى هل لكل واحد من الناس ميزان أو لكل أمة ميزان؟ ليس هناك دليل قاطع لا على هذا ولا على هذا، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن لكل أمة ميزانا. لماذا؟ لأن هذه الأمة تعطى أجرها مرتين على من سبق، وأيضا الأمم مختلفون في التكليف، وإذا اختلفوا في التكليف لازم أن يختلفوا فيما يوزن به العمل. الظاهر أنها مجموعة باعتبار كل أمة. وقال بعض أهل العلم إن جمعها يعني جمع الموزون للميزان، وأن الميزان واحد لكل الأمم فجمع باعتبار الموزون به. والذي يوزن به كم؟ لا يحصيه إلا الله عز وجل. الذي يوزن به لا يحصيه إلا الله، ولكن الظاهر ما ذكرنا أول أنها موازين متعددة ولكل أمة ميزان حسب ما فضله الله به. المبحث الثاني ما الذي يوزن؟ ها هل الذي يوزن العامل أو العمل أو صحائف الأعمال؟ كل ذلك ورد به السنة، كل ذلك وردت به السنة وجاء به القرآن أيضا. فقيل إن الذي يوزن هو الأعمال، وهذا صريح كلام المؤلف هنا، توزن بها أعمال العباد، وهو ظاهر القرآن الكريم. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فمن يعمل مثقال ذرة، إذن الذي يوزن الآن هو العمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الكلمتين: إنهما ثقيلتان في الميزان. يرد على هذا القول إشكال، وهو كيف يوزن العمل وليس بجسم. أجاب أهل العلم عن ذلك بأن الله تعالى يجعل هذه الأعمال أجساما فتوزن، والله تعالى على كل شيء قدير، كما جعل الموت إيش كبشا، مع أن الموت ليس جسما ولكنه معنى، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وكما جاء في الحديث إن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طين الصواف، مع أنها عمل. وهذا الجواب سهل وواضح. إذن الذي يوزن هو العمل، هذا ظاهر القرآن وظاهر السنة. والإيراد الذي أوردنا كيف يوزن وهو عمل ليس جسما، الجواب أن الله قادر على أن يجعله أجساما، لأن الله على كل شيء قدير. القول الثاني أن الذي يوزن صحائف الأعمال، وأن الصحيفة تثقل بحسب ما فيها من عمل. وذكروا حديث صاحب البطاقة الذي يحاسب على أعماله ويؤتى بصحائف أعماله سجلات عظيمة، فإذا رأى أنه هلك قيل له: إنك لم تظلم، إن لك عندنا حسنة. فيخرج له بطاقة صغيرة فيها كلمة التوحيد، فيقول: يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال له: إنك لن تظلم. ثم توضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فترجع البطاقة. فهذا صريح لأن الذي يوزن صحائف الأعمال. القول الثالث أن الذي يوزن العامل، واستدلوا لهذا بقول الله تبارك وتعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ساقي عبد الله بن مسعود: إنهما أثقل في الميزان من أحد. فقالوا: هذا دليل على أن الذي يوزن هو العامل. فصار الأقوال ثلاثة: العمل، صحائف الأعمال، العامل. والجواب عن هذا أن يقال: إن الناس يختلفون، إن الناس يختلفون، منهم من يوزن عمله ومنهم من يوزن صحائف عمله ومنهم من يوزن نفس العامل. هذا هو الأقرب. وهناك جمع آخر يقول إن الذي يوزن العمل على كل حال مع كل الناس، لكن حديث صاحب البطاقة أتي بعمله على هذا الوجه حتى يعرف فضل الله عليه، لأن بطاقة صغيرة مع سجلات مد البصر ليست بشيء، لكن حتى يتبين له عظم هذه الكلمة وفضل الله عليه، فيكون هذا خاصا بهذا الرجل للحكمة التي أشرنا إليها. وأما حديث ابن مسعود فقالوا إن هذا من باب يعني المجاز، من باب المجاز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما أعظم من أحد أو أثقل في الميزان من أحد، بناء على أن ابن مسعود رضي الله عنه عنده من الأعمال الصالحة ما يجعل بعض جسده أثقل من أحد. وهذا كما ترون فيه شيء من النظر، والجمع الأول أظهر وهو نعم أن الناس يختلفون. طيب في مبحث أيضا، هل هذا الميزان حسي أو معنوي؟ بمعنى هل هو حسي له كفتان ترجح إحداهما على الأخرى، أو إنه عبارة عن إقامة العدل بين الناس فيكون الميزان إيش معنويا؟ أهل السنة والجماعة متفقون على أنه ميزان حسي له كفتان، وبعضهم قال وله لسان أيضا، واللسان هو عبارة عن الحديدة القائمة في وسط الميزان بين الكفتين، إذا رجحت إحداهما مالت إلى هذه الراجحة كذا، إذا رجحت إحداهما يميل إلى الراجح. وقالت المعتزلة هذا غير معقول، وإنما هو كناية عن إقامة العدل، ولا غرابة أن يقولوا هذا، لأن من عادتهم التحريف فيما لا تدركه عقولهم. قال المؤلف رحمه الله فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أعلم ذلك. فمن ثقلت موازينه، كيف تثقل؟ يعني ترجع على السيئات، فأيهما أيتهما يطيش، الكفة الراجحة أو المرجوحة؟ المرجوح هذا هو المعلوم، فتكون السيئات ترتفع والحسنات تنزل لأنها راجحة. وعكس بعضهم وقال إن الراجح هو الذي يعلو، ولا ينبغي أن تعلو السيئات على الحسنات، فيقال إن علو المكان لا يهم، المهم علو المكان، والحسنات لا شك أن مكانتها أعلى من مكان السيئات. الله أكبر الله أكبر. أنه ليس معهم مال، وذكرنا شاهده من القرآن كما بدأنا أول خلق نعيد. نعم. إيش؟ نعم. نعم. نعم. الجواب على هذا سهل. العلماء يقبضون، لكن القرآن يبقى. ثم يقبض القرآن. وذكرنا الحكمة حين تكلمنا على هذا هو أنه يبقى مهجورا، لا يلتفت إليه لا لفظا ولا معنى ولا عملا. فينزع من الأرض تكريما له. نعم. نعم. نعم. رأي أنا هذا له وجه، لكنه فيه نظر. فيه نظر لأن التكرار خلاف الأصل. نعم. الناس نعم. في حديث جابر بن عبد الله بن صالح مسلم نعم. ليس أحد يجزم بأن الأرض لا تأكله إلا الأنبياء، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ومن عداهم فقد يقع كرامة لشخص معين أن لا تأكل الأرض أو أن تأكل جزءا يسيرا منه. أما الذي يجزم بأن لا تأكل الأرض فهم الأنبياء. نعم. نعم. التعليق أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد اختلف الناس في ختانه، هل هو ولد مختونا أو أنه ختن، وليس هناك شيء بين يؤيد أحد القولين. أما الأنبياء والآخرون فلا أدري. وأما كون الذي يولد مختونا يتميز عن الناس بميزة وأن هذا من يدعي على أن له شأنا، فلا أظن هذا، احتاج إلى دليل. أيها الإخوة.